تعالى وبركاته. حياكم وبياكم وسددني الله وإياكم على الخير والهدى ما حين. وأسأله جل وعز وتقدس أن يجعلنا وإياكم من أهل العلم والدراية والقرآن، أنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اليوم سنتكلم عن سليمان عليه السلام. شوف حتى اختصر عليك الطريق، جل الناس يعلم قصة سليمان عليه السلام، ومسألة السرد بلا عبرة لن تخرج بنتيجة. يجب علينا أن نأتي بالقصة، نستخرج العبر، نستفيد منها. أما أن آتي أتكلم بقصص لست ناشونال جيوغرافيك، فأنا وأنت أنا أتكلم أخرج قصة عبرة، وأنت تستمع ومن حقك أن تعترض. هذا دين، لا الدين لا يتجسد بأحد إلا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ما دون محمد عليه الصلاة والسلام صواب وخطأ صلى الله عليه وآله وسلم. اليوم سنتكلم عن سليمان. بداية سليمان عليه السلام يجب أن نتكلم عن معجزاته، ثم نأتي لقصته حتى مماته. رغم أني بحسب اطلاعي على قصة سليمان عليه السلام من قبل، أجد أن جل الناس تستشهد بروايات أو بإسرائيليات أو بالنهاية، لكن اليوم سنستشهد بكتاب الله عز وجل، ونستخرج العبرة حتى في اللغة العربية. بداية سليمان عليه السلام قالها علانية، قال: يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء. كل شيء يتمناه سليمان أتى به الله له سبحانه. والعجيب أنه قال علمنا منطق الطير. شوف ما قال ترى أنا معجزة حصرية للطير. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع الطير لما قال: من فجع هذه بولدها؟ سمع النبي صلى الله عليه وسلم منطق الإبل، سمع النبي صلى الله عليه وسلم منطق الشاة عليه الصلاة والسلام. فلهذا لم يحصر سليمان عليه السلام من ضمن المعجزات التي أوتيها ما ذكر فهم الطيور أو فهم الدواب. لماذا؟ لأن الأنبياء اشتركوا بهذا، الأنبياء اشتركوا بها. انظر لدقة القرآن. بمعنى آخر، الله عز وجل مثلا لما قال: ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر، الريح، وأسلنا له عين القطر النحاس، ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه، ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير، يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات، اعملوا آل داود شكرا. ما ذكر منطق الطير والدواب، ما ذكرها الله، لأن لم تكن حصريا على سليمان عليه السلام. فجل الأنبياء فهم منطق الطير، هذه يجب أن نعلمها بداية. لهذا ماذا قال؟ يا أيها الناس علمنا، ما قال أوتينا منطق الطير، قال علمنا، دل على أنها لم تكن صفة حصرية بسليمان عليه السلام. شوف نحن عندنا علة كمسلمين، عندنا عقدة حب الفقر. يعني مثلا حتى عندي مثلا والدة: يا رب يرزق، ادعي أمي الله يرزقني الدنيا وسخ يدين يا وسيم. زين ادعي، انت ادعي، ربما هذا يدخلني الجنة المال، ربما الله عز وجل يعطيني المال وأسخره في الدين. نعم المال الصالح لعبد الصالح، قال عليه الصلاة والسلام. عبد الرحمن بن عوف من هوامير الصحابة، عثمان بن عوف من أغنى أغنياء الصحابة، سليمان قال رب اغفر لي، طلب المغفرة، وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، طلب الملك، طلب المال، طلب ملكا لا ولا أحد يستطيع أن ينال هذا الملك من بعد سليمان. فلهذا نحن عندنا الآن كمسلمين عندنا عقدة حب الفقر، نظن أن الجنة فقط للفقراء. والأدهى من هذا وأمر أننا ننظر للأغنياء، إذا رأينا غني حتى أنت نمشي بالسيارة نشوف قصر، ولا الآخرة خير وأبقى. ما العلة أن تتمنى الدنيا والآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا؟ ما العلة أن تشتهي؟ جابر اشتهى لحما، ابن عمر اشتهى سمكا، اشتهى سمكا، ومن الصحابة من طلب المال رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. لكن فرق، وهنا الفائدة، فرق أن يكون المال بيدك وأن يكون بقلبك، هذا هو الفرق الذي يجب أن تنظر إليه. فلهذا اطلب من ربك المال. سعيد بن المسيب ماذا يقول؟ يكفي بالمال نعمة أنه يغنيك عن الناس، قال يكفي بالمال نعمة يغنيك عن الناس. فيأتي رجل: لا أنا أريد أن أكون فقير يا شيخ، والفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء. أعلم أقسم بالله أني أعلم، لكن جميل منك إذا كنت غنيا أبني مسجد أكفل يتيم، أنا وكافل اليتيم بالجنة كهتين. كيف تكفل اليتيم؟ بالمال والعناية، أنا وكافل اليتيم في الجنة كهتين، قال عليه الصلاة والسلام. الساعي على الأرملة واليتامى كالمجاهد في سبيل الله، كيف أسعى أنا على الأرملة واليتامى؟ كيف؟ بالمال. فمن نظر لفوائد المال إن سخر بالخير تجده يفوق الكثير والكثير. من بنى مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، حفر الآبار، كفالة الأيتام، تعليم الجهال، أليس كذلك؟ دعوة لله بالمال. إذن من تأمل لا تكن أو لا تجعل في قلبك عقدة الفقر، وهذا ما نعاني منه دائما، الزهد والزهد. وإذا حد ركب سيارة، شوف ركب سيارة يا شيخ، الدنيا الدنيا، أنا عندي تويوتا كورولا سنة 80 أفضل من لكزس 2000 ما العلة أن تركب ما تشتهي وتشتري ما تشتهي؟ لكن لا تجعل المال بقلبك، اجعله بيدك وسخر المال لله سبحانه. فهذا سليمان طلب المال، هب لي ملكا لا ينبغي لأحد بعدي، لا ليس ملك، وحصري علي. وربك كريم معطاء. يعني أنت ربما تقول يا أخي هذا نبي، لما ذكر سليمان الدعوة ما ذكرها كنبي، ذكرها سليمان عليه السلام يطلب من ربه يا رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، طلب ملك وحصري مع الله وحصري له من الله، وآتاه الله جل وعز. أنت لما تطلب لا تنظر لعظيم الطلب، انظر للعظيم سبحانه. يعني أنت لما تأتي لرجل يملك العالم، أنا مثلا عندي، مثلا أتيت عندي، أنا عندي مثلا 20 مليار دولار، قولوا أمين ولكم مثل هذا، مثلا 20 مليار دولار، وجاءني رجل قال يا شيخ أعطني 100 درهم. أنت بالنسبة لك 100 درهم كثير وكذا، 10,000 درهم، لكن بالنسبة لي أنا شو 10,000 مثلا كمثال. ولله المثل الأعلى، يملك السماء والأرض ورزقك، ويملك حياتك وروحك والجنة والنار والنجوم والكواكب والأنهار والبحار، وتطلب ملك، هل تظن أن هذا ينقص من ملك الله؟ فلا تنظر لعظيم طلبك، انظر للعظيم الذي تطلب منه. لهذا أول أمر طلب الملك سليمان، والملك حصري لسليمان عليه السلام. أول شيء الله عز وجل ذكر من ضمن الملك الشياطين. شوف الشيطان الذي أنا لا أراه ولا أنت تراه، إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونه، ما أحد يراه الشيطان. فتصور أنا ما أراه وأنت ما تراه، سليمان عليه السلام تحكم به، لا وشغلهم. قال تعالى والشياطين كل بناء وغواص. كل بناء وغواص، يعني سليمان عليه السلام أتى بالشياطين، تعال أنت ابني، أنت ابني، وظيفتك أن تبني. لهذا الله عز وجل شانه يقول ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. ماذا فعلوا؟ يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل. المهم سأتي لتبيان الآية، لكن كل بناء تعال أنت ابني، هذا على اليابسة زين، والبحر تعال أنت وظيفتك تغوص وتخرج اللؤلؤ، غواص أخرج لنا كنوز البحر. إذن سليمان عليه السلام جعل الجن منهم من يعمل في اليابسة ومنهم من يستخرج كنوز البحر بنص الله سبحانه وتعالى. الذي يعصي وآخرين يعصي مقرنين في الأصفاد، أنت ما تريد صفدوه، فيأتي يصفد، يصفد ويحبس. انظر إلى أين وصل ملك سليمان عليه السلام. ليس هذا فحسب، تعال معي خطوة خطوة. قال تعالى ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه. شوف ما قال يعمل بين يديه وانتهت الآية، قال بإذن ربه. يعني لا تظن أنت أيها يا قارئ القرآن، لا تظن أن سليمان عليه السلام يتحكم بالجن بقوته، لا، أنا أعطيته الأمر، أنا الرب جل وعز أعطيته الأمر أن يتحكم بالجن بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا، يعني مجرد الانحراف، مجرد الانحراف نذقه من عذاب السعير. ماذا يعملون؟ يعملون له ما يشاء من محاريب، أي أبنية، وقيل دور عبادة، وإلى النهاية قال وتماثيل، كان في عصرهم جائز، وجفان. تعرفون الجفان؟ الجفان، الجفن، الجفن هذا، تعرف الوعاء نشرب ماء كذا، جفان. قال كالجواب. الجواب لغة العرب كانت تقول جابية. لغة العرب تقول جابية. تعرفون الإبل لما تأتي تشرب ماء يكون حوض كبير تشرب منه الإبل، تسميه العرب الجابية. ليه؟ لأنه يجمع الماء، لهذا أنت تقول جاب الضرائب، لأنه يجمع المال. الجباية يجمع المال. فالعرب كانت تأتي تصنع كأس كبير أو فنجان كبير يسمى جابية، تضع فيه الماء، فتأتي الإبل 100 إبل حوله. فالله عز وجل يقول لا، هذه الجفان للناس، هذه الجفان للناس، لكنها كالجواب يجتمع حولها أكثر من 1000 رجل. من صنعها؟ سليمان عليه السلام. لمن صنعها؟ جعلها كصدقة جارية فيها الماء والطعام. يعني بنى الأبنية، محاريب، بناء، بنى الأبنية، ثم لا لم ينسى الأبنية بل وجفان الطعام والماء الذي يوضع به الماء، كالجواب العظيم الذي يكفي 1000 رجل، وقدور، قدور الذي يصنع به الطعام، راسيات ما يستطيع أحد أن يحركها، دل على حضارة ملك سليمان وعلى الترف الذي قام سليمان عليه السلام بإحياء شعبه. يعني لا، عند لكم مباني، ليس فقط مباني، وطعام وشراب، وطعام وشراب. إذن هذا أيضا من ملك، من ملك سليمان عليه السلام. ليس هذا فحسب، بل حتى الريح، الرياح، شوف، التي تجري بأمر الله، الله عز وجل جعلها مع سليمان. بل الله عز وجل يقول فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. أينما أراد سليمان عليه السلام أن يذهب ذهب بالريح. ولهذا قيل رجل من وزراء بني، من وزراء سليمان عليه السلام، اسمع وانتبه، كان جالس، فكان ملك الموت والملائكة تدخل أحيانا على سليمان كما ورد. فيوم الأيام سليمان كان له مجلس من الظهر حتى العصر، قيل، وقيل بعد العصر يجلس، أحيانا تدخل عليه الملائكة بصورة أناس. فيوم الأيام وزير سليمان عليه السلام جالس، دخل ملك الموت بصورة رجل، ففزع، فزع. من الذي فزع؟ الوزير عند سليمان، هو لا يعلم أن هذا ملك الموت. فملك الموت ينظر إلى الوزير باستغراب، ينظر إليه، والوزير ينظر لملك الموت بخوف، وسليمان عليه السلام ينظر إليهما. خرج ملك الموت، خرج، فجاء الوزير قبض على يد سليمان، قال أسألك بالله إلا أرسلتني لداري. قيل أن دياره كانت في الهند. فقال سليمان لما عليه السلام؟ قال ما حينما رأيت هذا الرجل أصابني الوجل، خلاص خفت. فأمر سليمان عليه السلام أن تحمل الرجل إلى بلاده، فجاءت الريح حملت الرجل لبلاده الوزير. مرت الساعات، جاء ملك الموت يبتسم، قال سليمان عليه السلام لما تبتسم؟ قال يا نبي الله، أمرني الله أن أقبض روح هذا الرجل في الهند ورأيته عندك فتعجبت، فلما جاء الأجل ذهبت لبلادي فوجدته أمامي. فانظر كيف الله عز وجل سخر كل شيء لسليمان عليه السلام. ليس هذا فحسب، قلنا الطير، الجن والشياطين، الريح، حتى النحاس. النحاس، أنت الآن كم تحتاج درجة حرارة حتى تذيب النحاس؟ كان سليمان عليه السلام بيده يذيبها، إذا أمر النحاس أن يذاب فيذوب، فيشكل ما شاء من النحاس. لهذا الله عز وجل قال وأسلنا له عين القطر. يعني النحاس هذا سليمان عليه السلام قادر على إصهاره، وكان يستخدمه في الحروب وفي المباني وفي الجدار، وكان يستخدمه لجنوده أيضا. فجمع لسليمان عليه السلام شتى القوة، قوة ريح. يعني تصور أنت لو معك قوة ريح، أسألك بالله، أنت فقط قوة ريح، أنا الآن مثلا كوسيم، الله عز وجل سخر لي الريح، أي قوة في العالم تستطيع أن تقدر لي؟ سؤال. طائرة لن تحلق، جندي أطيره، فقط الريح لوحدها، كيف سليمان عليه السلام؟ ريح وجن ما تراهم، شياطين، لا، والنحاس يذيبه. فأي قدرة هذه تقدر على سليمان عليه السلام؟ استحالة أن يقدر أحد على سليمان عليه السلام. المهم، الله عز وجل شانه، حتى كان أكثر شيء يحب سليمان الجياد، الأحصنة، ترى الأحصنة هنا فائدة، نقف. الخيل خصوصا العربي فتنة، الذي يمشي بالخيول ويحب أن يركب الخيول ويعتني بالخيول استحالة أن ينسحب منها. لن تجد رجل أو امرأة دخلت في الخيل واستطاعت أن تنسحب، يعني تقول خلاص ما، يعني مثلا أنت تريد أن تربي ببغاء يوم يومين ثلاث أربعة تمل ثم تبيعه، صح ولا لا شباب؟ حتى القطة تأتي بالقطة، وهذه ما عرفه وهذه القطة معها جواز سفر يا شيخ ومعها شهادة صحية، يوم سنة سنتين ترميها. الخيل استحالة. ربما تتساءل يا شيخ لماذا الخيل استحالة؟ اسمع لحديث محمد صلى الله عليه وسلم، ما من يوم إلا وتقول الخيل، الفرس العربي، يقول الفرس العربي، شوف عربي، يقول اللهم اجعلني، يقول لصاحبه الذي هو عنده، يعني مثلا أنا عندي فرس عربي، كل يوم النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا ماذا تدعو هذه الفرس، فرس العرب ماذا يدعو، حديث صحيح، كل يوم يقول الفرس العربي يدعو لمن عنده، يقول اللهم اجعلني من أحب المال إليه من أهله وولده، يعني يا رب اجعل هذا الذي يعتني بي أنا من أحب المال إليه وأحب إليه من ماله وولده. لهذا كل رجل يربي الفرس العربي تصيبه دعوة الفرس العربي، تصيبه دعوة الفرس العربي، لا يستطيع أن ينفك عنه أبدا. فسليمان عليه السلام كان يحب الخيل وكان يربيها ويعتنيها. المهم قال الله عز وجل إذ عرض عليه، كان يحب أن تعرض عليه الخيول، بالعشي الصافنات الجياد. ما معنى الصافنة؟ ما معنى الصافنة؟ الخيل تتقن، كيف هذه نحطها المصاد، تتقن الدلع على صاحبها، الخيل بالذات، يعني مثلا الإبل شديد الغضب ما تمزح مع الإبل، الإبل إذا غضب عليك رحت أنت في 60 داهية، كما ذكر ابن الجوزي في قصة أن رجل ضرب الإبل، ضربه حتى أدماه أوجعه، فلما جاء لينام وضع مكان نومه وسادة واختبأ، فيقول ابن الجوزي فجاء الإبل يرفسه رفسا يظن أن هذا الذي ضربه، فالإبل يحمل أحقاد، الفرس لا، الفرس لا، فتتقن أن تتدلى على صاحبها. فالله عز وجل قال الصافنات، الإبل تقف على أربع قوائم صح؟ عفوا الفرس يقف على أربع قوائم، صافنات ترفع القدم الرابعة، تجدها تقف على ثلاث وترفع القدم الرابعة، وهذه من سمت الجمال، وهذه من سمت الجمال. فالله عز وجل أراد أن ينقل لك كيف جمال الخيل عند سليمان، لدرجة أنها ترفع القائمة الرابعة وتنظر لسليمان. فالله عز وجل يذكر أن سليمان كان يحب هذا، فماذا قال؟ فكان ينشغل بالأحصنة، فطبعا مواقيت الصلاة عندهم عصر ومغرب، فجاءت كمواقيتنا لكن هيئة الصلاة تختلف، فجاءت الشمس حتى غربت، غربت الشمس، فانتبه سليمان أن الشمس غربت وانشغل عن الصلاة، فقال إني أحببت حب الخيل، لا قال حب الخير، وصف الخيل بالخير، وصف الخيل بالخير، قال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت، أي الشمس بالحجاب، وصف الجبل بالحجاب، ردوها علي، أي ارجعوا، ارجعوا علي، فطفق مسحا بالسوق والأعناق. اسمع عندنا الآن قصتان، منهم من قال مسك السيف وقطع رقاب الخيل، قطعها وتصدق بلحومها، قيل هذا، وقيل لا، مسك رقاب الخيل وأصبح يمسح عليها ويستغفر الله، اللهم اغفر لي الله، قيل هذا وقيل هذا، ما عندنا نص صريح، علمتم؟ وبالسوق والأعناق يمسح على أقدامها وعلى أعناقها ويسأل ربه المغفرة. فكان سليمان عليه السلام أكثر ما يحب هذا. طبعا ما يوجد ملك إلا وله ضريبة، ما يوجد ملك إلا وله ضريبة، بمعنى كان من بني إسرائيل من يكره سليمان، لدرجة أنهم اتهموا سليمان عليه السلام أنه ما يتحكم بالجن ولا بالشياطين إلا بالسحر، طبعا التهم جاهزة مغلفة، الناس دائما تتبع كل ما يؤذي من برز، هكذا طبع الناس. فنشروا أن سليمان ما يتحكم إلا بالسحر وكذا، وكان قد انتشر السحر، فأمر سليمان عليه السلام أن تجمع جميع الكتب السحرية، أمر الجن والجنود والطيور، أمر كل ساحر يجمع منه الطلاسم وكذا، ثم حفر ودفنها تحت عرشه حتى يخفي السحر عن الناس ولا يستعينون بالسحر. ثم قال سليمان: اللهم لا تجعل أحد من الشياطين يقترب إلي إلا وأحرقته. ما قال إنس، نسي الكمال لله، قال شيطان، شيطان يعني إذا اقترب جن احترق، إذا اقترب إنس، إذا اقترب جن شيطان احترق، عفريت احترق، إذا اقترب إنس ربما لا يحترق. فدعا هذا ودفنها. سليمان عليه السلام يوم الأيام وهو جالس قال لوزرائه: بإذن الله سأطوف على 100 امرأة وتلد كل امرأة غلاما يجاهد في سبيل الله. فقال له الوزير: قل إن شاء الله. نسي. ترى بعض الناس لا تستهين بكلمة إن شاء الله، كثير من الناس عندنا مصيبة نحن العرب، إذا قال لك إن شاء الله انسى الموضوع. نتكلم بصراحة، أنا لست من القمر، يعني خلاص تفضل عندنا الليلة إن شاء الله، اعرف ما راح يجي إلا من رحم ربك طبعا. فلا تستهين بكلمة إن شاء الله. إن شاء الله بمعنى محمد عليه الصلاة والسلام لما سئل عن أصحاب الكهف نسي أن يقول إن شاء الله، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إن شاء الله، فتأخر عليه الوحي. صح، تأخر عليه الوحي. اليهود لما أمرهم موسى أن يذبحوا بقرة هم ما يريدون أصلا، ما يريدوا أن يذبحوا بقرة، قال وإن إن شاء الله لمهتدون، فذبحوا البقرة لأنهم قالوا إن شاء الله. يأجوج مأجوج لأنهم شوف كفر، لكن ماذا يقول أحدهم في آخر يوم؟ يقول غدا نرجع إن شاء الله، فيرجع القوم في صبيحة اليوم التالي فيثقبون الجدار فيخرجون بكلمة إن شاء الله. سليمان عليه السلام نسي إن شاء الله، فما الذي جرى؟ طاف على 100 امرأة فولدت إحداهن نصف غلام، نصف غلام. فالله عز وجل يقول: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. علم أين أنه نسي أن يقول إن شاء الله. الآن ما الذي جرى؟ سليمان عليه السلام حتى كان الله عز وجل آتاه الحكمة في القضاء، آتاه الحكمة في القضاء. يعني لا شوف، دائما الرجل لا يكفي أن يكون غنيا ويملك قوة، بل أحيانا يحتاج حكمة. يعني بلقيس حاكمة سبأ كانت عندها القوة وملكت الحكمة، حينما قالت: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. تصور لو حاربت سليمان، أذلت قومها وشعبها وبلادها. فأحيانا لا يكفي القوة بل تحتاج إلى حكمة، كالسلاح بيد الطفل يعبث به ولا يصطاد الهدف. فالشاهد من الأمر كان سليمان عليه السلام عنده حكمة، حكمة. فيوم من الأيام اختصما رجلان دخلوا على داود. قال الله: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان. اسمع بداية، ما معنى نفشت؟ نفشت أن تقول الخشب، عندنا مثلا هذه خشب كمثال، مثلا جاء عليه ماء قسم، هذا ماذا يحدث في الخشب؟ ها وش يصير فيه؟ ها وش يصير فيه؟ يتمدد. احنا شو نقول؟ نفش ايه؟ الخشب، يعني فلت عن مساره. ها فلت عن مساره. فهنا لما قال نفشت فيه غنم القوم، بمعنى رجل جاء وضع الغنم بالليل، وضع الغنم بالليل عنده حظيرة، أغلق على الغنم الحظيرة وانتهى الموضوع وذهب. فلتت الغنم، نفشت، فلتت عن مساره وخرجت من الحظيرة. أين ذهبت؟ ذهبت على مزرعة عنب، فأكل الغنم مزرعة العنب، مزرعة العنب أكلها. استيقظ رجل صاحب الغنم لم يجد غنم، أين وجد الغنم؟ عند صاحب المزرعة. استيقظ صاحب المزرعة لم يجد العنب، وجد أنه قد أكل من الغنم، فذهب الرجلان عند داود ليحتكموا. فأمر داود عليه السلام الرجل صاحب المزرعة أن يأخذ الغنم، قال خذ الغنم عقابا لهذا. سليمان عليه السلام وصلت له القضية، قال لا، قال لا. قال للرجل صاحب المزرعة أنت ماذا خسرت؟ قال خسرت إنتاج مزرعتي. قال ممتاز، خذ الغنم عام انتفع به باللبن والصوف وإلى النهاية، خذ الغنم عام لصاحب المزرعة وانتفع به لعام، وأنت يا صاحب الغنم اعتني بمزرعته حتى تخرج الثمار، فهكذا أنت أرجعت له الثمار، اعتنيت له، وهو عوض عن خسارته بالانتفاع باللبن والصوف وإلى النهاية. فهنا نزل الحكم على سليمان وقد أصاب به. فلهذا الله عز وجل حتى أتاه ماذا؟ حكمة. حتى في قضية امرأة النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا يقول بينما امرأتان معهما ابنهما جاء الذئب، فذهب بابن إحداهما، جاء ثنتين في المزرعة، اثنتان امرأتان كل واحدة وضعت ابنها رضع وتزرع، جاء الذئب أخذ واحد وهرب، أخذ واحد وهرب. الآن إحداهن صادقة والأخرى كاذبة، فالشاهد قالت هذه لصاحبتها، قال إنما ذهب بابنك أنت، يعني هذا الذئب أخذ ابنك ما أخذ ابني، وقالت الأخرى بل ذهب بابنك، لأن من يصدقهما؟ عاطفة أمومة، يعني لو قاضي كيف تصدق؟ الآن في تحليل دي ان اي، تحليل دم، سابقا ما يوجد، والطفل الصغير معالمه تضيع، الطفل الصغير عادة ما تعرف هذا ابن، ملامحه تضيع. فتحاكمتا إلى داود فقضى للكبرى، قال داود عليه السلام لا للكبرى، حكم بكبر سنية إلى النهاية. فخرجتا على سليمان بن داود فأخبرته بالقصة، فقال اتوني الولد، تعالوا الولد تعال. فأتي الرضيع، قال اتوني بسكين، أعطوني سكين تعال. أشقه بينكما، تعوروا رأسنا، أزين أعطوني الولد والسكين وأشقه. فقالت الصغرى لا يرحمك الله، هو ابنها، قالت الصغرى لا يرحمك الله هو ابنها، فقال سليمان هو ابنك ليس ابن الكبرى بل ابنك أنت، ابنك أنت. لماذا؟ شوف يا أخي، الأم هذه الصغرى تريد ترى ابنها سيقطع نصفين، قالت لا ما أريد ابني، خلها هي تربيه بس ما يموت ابني، فقالت لا لا خلاص هو ابنها حتى يحيا. فعلم سليمان عليه السلام أن هذه الصادقة لأنها حافظت على حياة ابنها، لكن الكبرى كانت تريد أن يموت ابنها، ابن تلك الصغرى، كما ذهب الذئب بابنها، حتى ما تكون مصلحة لكلاهما. فقال سليمان عليه السلام بل هو ابنك أنت، فقضى للصغرى، فقضى للصغرى. انظر إلى أين حكمة سليمان عليه السلام. بل كان سليمان عليه السلام في كل يوم يجمع الجنود، طبعا ليس الجنود مندوب عن الجنود، مثلا الطير النسور يأتي مندوب عن النسر، مثلا الأسود مندوب عن الأسد، أسد، النمور نمر، الكذا كل رجل، الشياطين يأتي عفريت مندوب عن الشياطين، دائما كان يجمع الجنود حوله. فالله عز وجل يقول وحشر لسليمان، شوف حشر، انظر أنت الكم الهائل، نحن الآن إنس، ولما تشوف شيء عسكري تقول ما شاء الله كل هؤلاء جنود، فتصور أنت صف من النمور، صف من الأسود، صف من الطيور، صف أمام سليمان. وهذا يعطيك على كرم الله، شوف هذا سليمان عليه السلام قال ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، ربما دعاها أراد ملكا لكن الله منحه من كل ملك صنف، وهذا يدلك على كرم الله سبحانه، لكن أنت أطلب، أنت ماذا أطلب. الشاهد قال الله عز وجل والطير فهم يوزعون، يعني يجتمعون ثم ينتقلون في أرجاء المعمورة. يوم من الأيام سليمان كان يذهب للصيد، كان يذهب للصيد هواية كما يحب الخيل وكذا، فقال الله عز وجل حتى إذا أتوا على وادي النمل، واد اسمه وادي النمل هكذا اسمه، قالت نملة، شوف حتى النمل سليمان كان يسمع منطقها، منطق النملة، يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. قال الله فتبسم ضاحكا من قوله، لماذا ضحك سليمان؟ يعني أنت ربما ترى العبارة بسيطة، يعني نملة تحذر، لكن ضحك سليمان وتبسم لحكمة النملة. ليت عندنا نمل بحكمة هذه النملة. لماذا؟ أولا في القيادة العسكرية نفذ ثم علل. يعني مثلا لو جاء القائد الجيش قال انزلوا للواد، ما مثلا عندي أنا كتيبة تتكون من 1000 جندي كمثال، أقول لهم انزلوا للواد وحاربوا، لو كل جندي يسألني ليه نذهب وشو نقاتل وليه وشو الفائدة، لن ننزل. فلهذا في العسكرية مثلا نفذ ولا تسأل، نفذ ولا تسأل إذا أمرك قائد الكتيبة. فهي يا أيها النمل جمع ادخلوا مساكنكم، أمر عسكري ثم جاءت بالتعليل. لماذا؟ حتى لا يبقى شك، لا يحطمنكم سليمان وجنوده. يعني نحن الآن ليس في موسم اختباء، ليس في موسم مطر، فلماذا تأمرنا أن نختبئ؟ قال لا يحطمنكم سليمان وجنوده، يعني ليس سليمان فقط وجنوده، ربما ولا والتمست عذر، قالت وهم لا يشعرون. لماذا؟ ربما نملة تقول يا أخي نبي كيف يحطمنا، فقالت النملة وهم لا يشعرون. فماذا فعلت؟ أمرت نملة، عللت بعد الأمر، وضعت التعليل ووضعت من سبب الاختباء واعتذرت لمن كان السبب وهم لا يشعرون. فجمعت الحكمة بأمرها وتعليلها واعتذارها، وهي نملة، نملة. شوف، فالله عز وجل شانه قال فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه، ثم قال وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. لن تدخل مع عباد الله الصالحين إلا برحمة الله. لهذا دائما تعود على أن تسأل رحمة الله. عندنا فاصل، فاصل ونعود إليكم بإذن الله. بياكم الآن نأتي للمحور الثاني، وتفقد الطير. سؤال، لماذا الطير؟ هل فكرت بها؟ ولماذا الهدهد؟ لا تقول لي يرى الماء تحت الأرض وفوق الأرض، دعك من هذا. لماذا الهدهد؟ ما لي لا أرى الهدهد؟ ثم ما علاقة عفريت الذي يأتي بالعرش لبلقيس؟ قال عفريت، لماذا عفريت؟ لماذا لم يقل قال جن؟ لماذا عفريت؟ ثم لماذا قالت ملكة سبأ كأنه هو؟ لماذا لم تقل هو؟ لماذا؟ ثم ما علاقة الكتاب؟ ثم ما الذي جرى في الصرح الممرد؟ ما الذي جرى؟ ولماذا كشفت عن ساقيها؟ يعني أنت امرأة، لماذا تكشفين عن ساقيك؟ لماذا؟ هذه التساؤلات جميعا يوم الأحد سأجيب عنها. سنكمل قصة سليمان عليه السلام مع بلقيس ملكة سبأ والهدهد والصرح، سنكملها بإذن والعرش والعفريت، والله يمكن تسحب معنا الاثنين. على كل حال سنكملها يوم الأحد بإذن الله. أما الآن سأخذ اتصالاتكم حتى لا أطيل عليكم.